الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. The ones whom the angels take in death, being good and pure, the angels will say, "Peace be upon you. Enter paradise for what you used to do."